الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولا. قال: ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس. هذه معطوفة على قول المؤلف: وجاز وجازت بمربض بقر أو غنم. وبناء على هذا فيجوز الصلاة في المزبلة والمحجة، المحجة يعني محجة الطريق، ومجزرة هي محل الجزارة، ودي كلها مصادر ميمية. والمصدر الميمي عند أهل العلم يطلق على المكان والزمان، لكن يقول الشيخ الإسلام تيمية إطلاقه على المكان أكثر. مسجد يعني محل السجود، مزبلة يعني موضع الزبل، مجزرة موضع الجزارة، ومحجة الطريق يعني محل اجتماع الأقدام. حملها على المكان أولى. الآن نقول مجاز يعني زمن التجوز ويطلق على محل التجوز. تقول: هذا مجازي إلى البلدة، يعني هذا محل التجوز إلى البلدة. وتقول: هذا أوان مجازي، يعني هذا وقت الذي أتجوز فيه. فالمصدر الميمي يصلح للزمان كما أنه يصلح للمكان، لكن هو أكثر في المكان منه في الزمان. فإن قال قائل: كيف يعرف هذا؟ يعرف بحسب السياق والسباق. المزبلة المذهب أنه يجوز الصلاة فيها، وكذلك محجة الطريق والمجزرة، بقيد أمن النجاسة. فإذا علمت نجاسة هذه المواضع أو جهلت أو ظنت فيها النجاسة، علمت يقينا أنها متنجسة أو ظنت نجاستها، لا يجوز الصلاة فيها. طيب إن جهلت، شيخ سيد رحمه الله يقول: إذا جهلت منعت الصلاة فيها، يعني إذا جهلت النجاسة فيها، يعني لم نعلم أنها متنجسة، لم نعلم أنها طاهرة، ولم نجزم بأنها متنجسة، يحتمل ويحتمل، هنا لا تجوز الصلاة فيها. وفي رواية في المذهب بكراهة الصلاة فيها إذا جهلت، ومنعها إذا ظنت أو علمت. واضح؟ والأصل في هذا حديث ابن عمر: إذا غلب عليها النجاسة أو ظنت فيها النجاسة. جاء في حديث ابن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق. المقبرة ذكرها، تقدمت وبينا فيها. نعم، يعني المقبرة لا تجوز الصلاة. المذهب أنها تجوز الصلاة فيها وتمنع، أظن أعطفها على الجواز. يجوز، نعم، كما أخبرت، يعني هذا تشبيه في الجواز، ولو لمشركين، ولو كانت قبور مشركين، لكن الصحيح عدم جواز الصلاة في المقبرة، يعني صلاة الفريضة، وتجوز فيها صلاة الجنازة، يعني لا تصح فيها، لا تجوز فيها صلاة الفريضة والنافلة، وتصح فيها صلاة الجنازة. يعني المعنى عندهم أن الصلاة ذات الركوع والسجود، الصحيح أن الصلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز في المقبرة، سواء كانت مقبرة مشركين أو مقبرة مسلمين. وأما صلاة الجنازة فإنها تجوز، لأنها ليست الصلاة ذات ركوع وسجود. لكن المذهب جواز إيش؟ الصلاة في المقبرة مطلقا. الحاصل أن هذه المواضع التي ذكرها المؤلف، وهي المزبلة ومحجة الطريق والمجزرة، الصلاة فيها جائزة بشرط أمن إيش؟ النجاسة. طيب إذا ظنت النجاسة تمنع الصلاة فيها، إذا علمت يقينا تمنع من باب أولى. إذا جهلت فيها روايتان، رواية بالكراهة ورواية بالمنع، والصحيح أنها إذا جهلت جازت الصلاة فيها، لأنه إذا جهلت النجاسة فالأصل عدمها، والأصل في كل شيء الطهارة إلا إذا علمت نجاسته. فإذا جهلت بقينا على الأصل. ما هو الأصل؟ الطهارة. قال وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تحقق. نعم، هذا الكلام مرتبط بما سبق، يعني من صلى بإحدى الأماكن المذكورة سابقا وشك في وجود نجاسة وعدمها فلا تجب عليه الإعادة على القول الأحسن عند الفقهاء. يعني هذا مذهب غير الأئمة الأربعة، يعني قاله بعض العلماء أنه إذا لم تعلم بل شك فيها فإنه إن صلى فيها أعاد الصلاة، إن شك فيها فالأحسن عدم الإعادة. وهذا القول الذي حكاه الشيخ خليل عن بعض الفقهاء واستحسنه هو الصواب، لأن الأصل الطهارة والنجاسة عارضة، فإذا لم تعلم يقينا فإنه تصح الصلاة في هذه المواضع وتجوز. قال وكرهت بكنيسة ولم تعد، أشار في هذه الجملة إلى كراهة الصلاة في الكنيسة، فإن صلى في الكنيسة فلا تعاد الصلاة من ذلك. هذا إذا لم يدخلها لضرورة أو لحر شديد أو لبرد شديد أو لمطر شديد، إذا غلبته المطر وألجأته إليها أو ألجأه العدو إليها وصلى فيها جازت بلا كراهة. والقول الأقوى الذي تشهد له الأدلة وقواعد الشريعة أنه لا يجوز الصلاة في الكنيسة، لأنها من المواضع التي يعصى الله فيها ويكفر به فيها، فتمنع الصلاة في الكنيسة قولا واحدا، اللهم إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة، في حرب كأن يكون انحاز المسلمون إلى جهة النصارى الذين قاتلوهم وصار النصارى في جهة مساجد المسلمين ولم يتمكن المسلمون المقاتلون من الصلاة في مساجدهم، فحينئذ إن ألجأتهم الضرورة إلى ذلك وتحصنوا بهذه الكنائس جازت الصلاة في الكنيسة للضرورة فقط، وأما في حال السعة فلا تجوز الصلاة في الكنيسة. والحكمة من ذلك هي أنها موضع يعصى الله فيه ويكفر به، ولا يمكن أن نتقرب إلى الله عز وجل في موضع عصي الله فيه. هل هذا له نظائر؟ نعم، مزيد الضرار، فإن الشرع نهى عن الصلاة فيه لأنه أسس على معصية الله وتفريق المسلمين والصد عن سبيله. نظير آخر، قال الرجل إني نحرت إبلا ببوانة، قال هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ فقال لا، قال أوفي بنذرك. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وفي هذا دليل على أن الأماكن التي يعصى الله فيها ويكفر به فيها لا تجوز العبادة فيها. طيب لو صلى في كنيسة، المذهب جواز الصلاة في الكنيسة، لا، المذهب كراهة الصلاة في الكنيسة، لكن إن صلى فلا إعادة عليه على المذهب. والصحيح تحريم الصلاة في الكنيسة ووجوب الإعادة مطلقا. أما في حال الضرورة تجوز وتصح الصلاة. قال: وبمعطن إبل ولو أمن. وفي الإعادة قولان. نعم، المعطن ما هو؟ محل بروق الإبل بعد شربه. نعم، بعد شربه أو في وقت شربه. نعم، وبمعطن إبل ولو أمن. هذا فيه أن الصلاة بمعطن الإبل تكره لأنه عطفه على المكروه. قال: وكرهت بكنيسة ولم تعد وبمعطن إبل. المذهب كراهة الصلاة في معطن الإبل. وعندهم يعني هذا النهي وهذا المنع ولو كان على سبيل الكراهة فإنه معلل بغير النجاسة، لأن المعروف في المذهب أن مأكل اللحم غير نجس، يعني غير نجس، يعني رجيعه وبوله غير نجس، فليس النهي معلل بذلك. نعم، وذهب العلماء في تعليل النهي إلى قولين، منهم من قال لأنها تنفر ونفورها قد يؤذي المصلي أو يشوش عليه في صلاته، فنهي عن الصلاة في معاطنها لئلا يتشوش في صلاته. وعلل بعضهم النهي بأنها خلقت من جن، وهذا موقوف على صحة الخبر كما يقول الشيخ الألباني. إذا صح الخبر أنها خلقت من جن فقد يكون النهي عن الصلاة في مرابضها ومباركها لأجل ذلك، لكن لم يظهر لي أن ذلك يثبت. لكن جاء فيه حديث ليس له إسناد مستقيم أنها جن وخلقت من جن، وبناء على ذلك كره من كره الصلاة في معاطنها لأجل هذه العلة، لأن المسلم مأمور بتجنب مواضع حضور الجن. قال عليه الصلاة والسلام: هذا موضع حضرنا فيه الشيطان فارتحلوا. نعم، لكن المذهب عندهم النهي تعبدي ليس معلل بعلة مناسبة. النهي عندهم على الصلاة في مبارك في معاطن الإبل تعبدي لا تظهر علته، وهذا كثير عند المالكية. لما قيل لهم: كيف تحكمون بنجاسة سور الكلب، بطهارة سور الكلب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء منه 7 مرات، وهذا يدل على غلظ النجاسة؟ قالوا: الغسل تعبدي ليس معقول المعنى. طيب، ثم قال رحمه الله: وفي الإعادة قولان. إذا قال الشيخ خليل في الإعادة قولان، فالقولان لمن؟ القول ينسب لمن في المختصر؟ للمازري. القول للمازري. الأول قيل يعيد في الوقت مطلقا سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، والثاني أن الناس يعيد في الوقت وأما العامد والجاهل فيعيدان أبدا. القول بالإعادة مطلقا هو قول ابن حبيب. العامد والجاهل يقول ابن حبيب إنهما يعيدان مطلقا، والقول بالإعادة في الوقت هو للإمام أصبغ أبو الفرج. قال الشيخ خليل في التوضيح: إنما نهي عن المعاطن التي اعتادت الإبل أن تغدو فيها وتروح إليها، أما إن باتت في بعض المناهل لجازت الصلاة في ذلك. نعم، يعني المربض هو المكان، المعطن هو المكان الذي ترد إليه وتخرج منه غالب. أما المكان الذي باتت فيه ليلة فهذا يقول لا يسمى معطن، نعم، لأن المعطن هو محل إيش؟ محل البروك دائم، محل ما تشرب ومحل ما تمكث دائم. أما إن باتت في موضع الليلة ولم يكن لها مبركا ومعطنا فهذا لا تكره الصلاة فيه على المذهب. والصحيح من هذا أن الصلاة في معاطن الإبل ممنوعة، يعني القول الراجح أنها ممنوعة حرام، لأن الأصل في النهي التحريم إلا لدليل، إذا دل الدليل على أنه ليس للتحريم يكون للكراهة، ولا نعلم دليلا يصرف التحريم إلى الكراهة. وهل النهي هنا يقتضي الفساد؟ فيه خلاف، الذين قالوا بمنع الصلاة في معاطن الإبل لهم قولان في صحة الصلاة، منهم من قال تبطل وحمل النهي على الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا موضع نهي عن الصلاة فيه والنهي يقتضي الفساد فقال بيش بالفساد. ومن العلماء من قال إن الصلاة في معاطن الإبل حرام لكن إن صلى فصلاته صحيحة، وقال لأجل أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لذات الصلاة إنما هو لأمر خارج عن الصلاة، وهو ألا يشوش عليه ولئلا يلحقه الضرر إذا نفرت، وهذا أمر خارج عن مقتضى الصلاة، هو لحق المكلف ولحق الإنسان الذي يصلي. يعني لو صلى وخشع فيها ولم تكن من الإبل التي تنفر ولم تنفر فكيف يقال ببطلان الصلاة في هذه الحال؟ على كل حال توسط شيخ الإسلام تيمية وهو أميل إلى قول من يقول بصحة الصلاة في معاطنها اللهم إلا إذا تشوش قلبه بنفورها على وجه لا يدري كم صلى وماذا قرأ وسمع أصوات الإبل تثور على بعضها بعضا وتضرب بعضها بعضا بحيث لو قيل له كم صليت لا يدري كم صلى، فيقول هذا تبطل صلاته ولا تصح. وأنا نفسي أميل إلى قول شيخ الإسلام تيمية منه إلى قول من حكم بفساد الصلاة مطلقا. قال الشيخ خليل رحمه الله ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا وإن قال أنا أفعل. ختم الشيخ رحمه الله هذا الفصل بالكلام على تارك الصلاة وقال من ترك فرضا كعصر مثلا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، يعني يؤخر إلى الوقت، يعني يؤخر إلى آخر الوقت الضروري بحيث يبقى وقت يسع أن يصلي ركعة بسجدتيها، لأننا قد علمنا من دروس ماضية أن الوقت يدرك بركعة بسجدتيها، يدرك بركعة بركوعها وسجدتيها. قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيؤخر إلى هذا الوقت، ولا يحل قتله بالسيف قبل أن يتضايق الوقت، فإذا تضايق الوقت وبقي من وقت العصر بقدر ما تؤدى فيه ركعة بركوعها وسجدتيها فإنه يجب قتله في هذه الحالة. وإن قال أنا أصلي، يعني قال أنا أصلي وسأفعل في هذا الوقت المتبقي فإنه لا يسمع له. قال بعض شراح المختصر ما لم يشرع فيها، فإن كبر حرم دمه في هذه الحالة. فإذا بقي مقدار ركعة من وقت صلاة العصر ومع ذلك هو يسوف ويقول أنا سأصلي وأنا سأفعل فإنه يقتل بالسيف حدا. والمذهب أن تارك الصلاة إذا أخرها حتى تضايق وقتها فإنه لا يكون كافرا بل يكون عاصيا، ولذلك يقتل حدا بالسيف. وقوله بالسيف يدل على المنع من قتله بغير ذلك. لا له مفهوم أنه لا يقتل بغير السيف، يعني لا يؤخذ حجر فيضرب به على رأسه وما أشبه ذلك. نعم. قوله وإن قال أنا أفعل، يعني كونه يقول أنا أفعل وأنا سأصلي فيما بقي لا يسمع له، بل يجب قتله في ذلك. نعم. قال وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره. يعني المؤلف رحمه الله صار يتكلم على باقي أحكام تارك الصلاة بعد القتل. يصلى عليه لأنه مات مسلما على المذهب. غير فاضل يعني لا يصلي عليه أهل الفضل ولا يصلي عليه أعيان الناس، بل يصلي عليه عامة الناس، يعني لا يصلي عليها أهل الفضل والمنزلة زجرا لأمثاله عن التهاون بالصلاة. ولا يطمس قبره. نعم، لا يطمس قبره بحيث يخفى كما يخفى قبر الكافر، بل قبره يكون كقبور المسلمين، يسنم ويوضع عليه اللبن ويفعل به ما يفعل بسائر الموتى. لا فائتة على الأصح، يعني كأن الشيخ يمنع قتل يعني المفوت للصلاة، يعني إذا كان بقي، إذا كان إنسان عليه فائتة ولم يصلها يعني حتى تضايق وقت مثلا العصر اليوم، عنده صلى عصر اليوم لكن لم يصلي عصر الأمس، فإنه لا يقتل لأن حكم القتل مختص بالحاضرة، أما الفائتة فإنه لا يقتل. لماذا؟ لأن الفائتة فيها سعة بخلاف الحاضرة، لأن الحاضرة فوتها والفائت أصلا إيش فاتت. طيب إذا كان عذره في تفويتها مقبول، كان يكون في حالة مثلا مغمى عليه أو كان به مرض يمنعه من أن يصلي أو نسيها وما أشبه ذلك. قال والجاحد كافر. الجاحد للصلاة كافر، يعني الجاحد لوجوب الصلاة، الجاحد لوجوب الصلوات الخمس كافر، وجاحد الجمعة أيضا كافر ولو صلى. الجاحد يعني لو إنسان يصلي الظهر، يصلي العصر، يصلي المغرب والعشاء والصبح، ويأتي بالنوافل ويقول إنها ليست واجبة لكن أنا أقوم بها نفلا، فهذا كافر لأنه جحد حكم الله عز وجل، وجاحد الحكم يكون كافرا. اللهم إلا إذا كان مجنون أو لم يميز أو نشأ ببادية بعيدة لا يدري أحكام الصلاة وما أوجبه الله ولا يدري ما حرمه الله، فهذا يعذر حتى يبين له وجوب الصلوات وغير ذلك. أما إذا نشأ بين المسلمين فإنه يكون بقوله إن الصلاة غير واجبة كافر. هذا الذي ذكره الشيخ خليل هو مقتضى مذهب مالك رحمه الله وطوائف من الفقهاء، أن من أخر الصلاة يعني أخر فرضا من الفروض الخمس حتى تضايق الوقت فإنه يجب قتله حدا، والصحيح أنه يجب قتله ردة، لأن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر حتى ولو لم يجحد وجوبها، لأنه إذا جحد وجوبها محل اتفاق بين أهل العلم في كفره. أما إذا تستهاون وتكاسل في أدائها حتى خرج الوقت واستمر على ذلك، فإنه يكون بذلك كافرا مرتدا والعياذ بالله، وتترتب عليه أحكام المرتدين من وجوب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وأنه إذا قتل بالسيف فإنه يقتل كفرا، ثم لا يصلى عليه ولا يكفن قبل ذلك ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة ولا يقسم ماله، بل ماله فيء في بيت مال المسلم. وإذا كان في الحياة فإنه لا تؤكل ذبيحته، تؤكل ذبيحة اليهود والنصراني، وذبيحة تارك الصلاة لا تؤكل لأنها ميتة والعياذ بالله. هذا الذي نصره غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، بل ألف الإمام ابن القيم رسالة ماتعة في هذا الشأن سماها الصلاة وحكم تاركها، الصلاة وحكم تاركها. وهذه الرسالة أنصح طالب العلم بقراءتها، فإنه ذكر فيها من دلائل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأئمة الدين ما تقر به عين المسلم ولا يبقى معه شك ولا ريب في أن من أصر على ترك الصلاة واستمرأ ذلك فإنه لا يكون مسلما. وأجاب الشيخ في ذلك الكتاب عن أدلة المخالفين، فقال: الأحاديث التي يفهم منها عدم كفر تارك الصلاة لا تخلو من 4 أمور: إما أنها صحيحة لكنها غير صريحة، وإما أنها صريحة غير صحيحة، وإما أنها محمولة على حال يعذر فيه بترك الصلاة، والنوع الرابع منها ما لا دلالة فيه أصلا وهو غير صحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله متابعا كلامه، قال: وليس بالكتاب والسنة أن تارك الصلاة من أهل الجنة أو أنه ناج من النار والخلود فيها أو أنه مسلم، فإذا امتنعت هذه الوجوه الثلاث فهو كافر كفرا مخرجا من الملة وترتب عليه أحكام الكفار. قال الشيخ: وقد ذكرنا من دلائل ذلك المئات من الأدلة، ذكر من القرآن والسنة ما يربو على 100 دليل. وهذا الذي نعتقده ونفتي به، أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر. اقرأ. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بها. سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ولو جمعة وهو مثنى، ولو الصلاة خير من النوم، مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا. مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لكلام، وبنى إن لم يطل غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير، وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ، وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر، مستقبل إلا لإسماع، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى، ولو متنفلا لا مفترضا، وأذان فذ إن سافر لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار، وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلى المغرب، وجمعهم كل على أذانه، وإقامة غير من أذن وحكايته قبله، وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها، وسلام عليه كملب وإقامة راكب أو معيد لصلاة كأذانه، وتسن إقامة مفردة وتثني تكبيرها لفرض وإن قضاء، وصحت ولو تركت عمدا، وإن أقامت المرأة سرا فحسن، وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده لبيان أحكام الأذان والإقامة. والأصل في الأذان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولا شك أن الأذان شعار الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على بلد تسمع الأذان، فإذا سمع الأذان كف عنه، وهذا يدل على أنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يعلم بها أهل الإسلام ويعلم بها أهل الكفر. يعني إذا سمع أذان فهذا يدل على أن هذه البلد التي فيها هذا الأذان بلد مسلمين. والشيخ رحمه الله بدأ هذا الفصل فقال: سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ولو جمعة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله ببيان حكم الأذان فقال: سن الأذان، فصرح بكونه سنة، وهو أحد القولين في حكم الأذان. ذهب جماهير العلماء إلى أن الأذان سنة، وهل هو سنة للجماعة أو سنة للفرد والجماعة؟ الجمهور على أنه سنة للجماعة وهو مقتضى المذهب، وأما الفرد فإنه لا يسن في حقه بل يصلي بلا أذان. والقول الثاني من قولي الجمهور أنه سنة في حق الفرد والجماعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذن، فإنه ما يسبع بك جن ولا إنس إلا واستغفر لك. هذا يدل على أن الفرد يؤذن كما أن الجماعة يشرع لها الأذان. والقول الثاني أنه فرض عين على الكفاية، يعني فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. والقول الثالث أنه سنة مؤكدة، والقول الراجح أنه فرض على الكفاية، حتى أن الفقهاء قالوا: إذا تركه أهل بلد قاتلهم الإمام عليه، وقتال الإمام لا يكون إلا على أمر واجب، ولا لا؟ القتال لا يكون على أمر مسنون، يكون على أمر واجب. والمذهب إما سنة على الكفاية وإما سنة عينية، إما فرض على الكفاية إما فرض سنة على الكفاية، لكن المشهور هو أنه سنة على الكفاية، والصحيح أنه فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين اعتزلا المصلى، قال فليصلي، قال فليؤذنا وليصلي بكم أكبركما، فأمرهما بالأذان، والأمر يقتضي الوجوب. أي نعم أكبركم، نعم، وهذا يدل على وجوبه لأنه أمر به أمرا مطلقا والأمر يقتضي الوجوب. لجماعة طلبت غيرها، لجماعة طلبت غيرها، يعني جماعة طلبت غيرها ليصلوا معه، فهؤلاء يسن في حقهم الأذان. ويفهم منه أنه إذا كانت هنالك جماعة لا ترجو أن غيرها يصلي معها، كان يكون في قرية 10 أشخاص وحضروا وليس هنالك أحد لا في قرية مجاورة ولا في هذه القرية يرجون حضوره، فإنهم لا يؤذنون، لكن الصحيح أنهم يؤذنون. قوله في فرض وقتين، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وهذا يختص بإيش؟ بالوقت الحاضر، يعني بالصلاة الحاضرة. أما الفائتة فالمذهب أنه لا يؤذن له، والصحيح أن الفائت يؤذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح وارتحلوا حتى طلعت الشمس، فصلوا في واد آخر وأمر بلالا فأذن، فدل ذلك على مشروعية الأذان للفائتة. قال مالك رحمه الله: وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة، تجمع فيها الصلاة. والمراد بقول مالك يجب النداء يعني وجوب السنن، فلا يكون مناقضا لقول الشيخ خليل وسنة الأذان، يعني المقصود بوجوب الوجوب هنا وجوب السنن. وكذلك لا يؤذن المؤذن إلا للأوقات، إلا للصلوات الوقتية، ويؤذن لها في وقتها الاختياري، وأما إذا فات الوقت الاختياري فإنه لا يؤذن للوقت الضروري. ويفهم من قول الشيخ خليل أنه لا يؤذن للفوائد، والصحيح كما بينا أنه يشرع الأذان للفوائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مشروع. قال الشيخ خليل: ولو جمعة، نعم، الشيخ خليل إذا قال ولو إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء كابن عبد الحكم يقولون الأذان الثاني يوم الجمعة واجب، لأن الله أمر به أمرا مطلقا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلما رتب الله على الأذان وجوب السعي، والشيء إذا كانت وسيلته واجبة، إذا كان وسيلة لواجب كان واجب، فأوجب الله السعي إلى الجمعة، ورتب هذا الوجوب على الأذان، فقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والسعي إلى الجمعة واجب، ولا يتحقق ذلك إلا بإيش؟ بالأذان، لأن الإنسان إذا لم يعلم أن الأذان أذن للصلاة فإنه لا يمكن أن يتهيأ لها ولا أن يسعى إليها، فيكون ما علق ما كان وسيلة لواجب كان واجب. فذهب ابن الحكم أن الجمعة يجب الأذان لها لتوقف السعي الواجب عليه، لكن المشهور من المذهب أنه سنة حتى في الجمعة. وأشار الشيخ خليل لخلاف ابن عبد الحكم للمذهب بقوله ولو جمعة، ثم تكلم على صيغة الأذان بقوله وهو مثنى، يعني ألفاظ الأذان وجمل الأذان تثنى، يعني تكرر مرتين من غير زيادة. والأصل في ذلك ما رواه ابن وهب عن ابن جرير عن ابن جريج قال حدثني غير واحد من آل أبي محذورة أن أبا محذورة قال قال لي رسول الله اذهب فأذن عند المسجد الحرام. قلت كيف أؤذن يا رسول الله؟ قال فعلمني الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال ارجع وامدد بها وامدد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا ما يسمى بالترجيع. نعم. قال الشيخ قال ولو الصلاة خير من النوم، يعني تثنى جمل الأذان حتى التثويب، والتثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فإنه يثنيها كما جاء في حديث أبي محذورة يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. واختلف العلماء في المحاكي للأذان ماذا يقول عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه يشرع له أن يقول صدقت وبررت، وقال الطائفة أخرى يقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا مثل ما يقول إلا ما خصه الدليل كالحيعلتين فإنه يحوقل مكانهما، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أما في غير ذلك فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا يشمل التثويب، فيقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وروي عن عمر القول الأول أنه يقول صدقت وبررت، لأن المؤذن قال لك الصلاة خير من النوم، فالجواب أن تقول له صدقت وبررت في قولك هذا، الصلاة خير من النوم. أما إذا قلت له الصلاة خير من النوم ما فعلت شيئا. والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع، يقول الشيخ بن باز الأمر في هذا واسع، لكن الذي يظهر أنه يقول الصلاة خير من النوم، هذا كلام الشيخ بن باز، والأظهر الأمر في هذا واسع، والأظهر أن يقول الصلاة خير من النوم. وإن قال صدقت وبررت فلا حرج، فلا حرج. وهكذا أهل العلم الراسخين لا يشددون ما في على لا يشددون في الأمر الذي فيه سعة، أما الجاهل يشدد في كل شيء أو يتساهل في كل شيء. الجاهل ما عنده، إما يتوسع في كل شيء وإما يشدد في كل شيء، ما عنده اعتدال في الأمور. ثم قال مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا. الترجع دائما يكون بأخفض من الصوت الذي أذن به، يعني إذا قال مثلا الصلاة مثلا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن، فيرجع إيش؟ خافضا صوته. قال ولو الصلاة خير من النوم، يعني تثنية جمل الأذان تشمل حتى التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم. إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، لا يهمنا المخالف، المذهب أنه يرجح أنه يثني صلاة خير من النوم. الترجيع أن يقول لفظ الشهادتين بأرفع من صوته بأخفض من صوته، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله. مجزوم بلا فصل، يعني جميع يعني ألفاظ الأذان تكون مجزوم لا تكون محركة. يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا جزما. فتكون ساكنة الآخر. نعم. بلا فصل يعني لا يفصل بينها فصلا طويلا، بل يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا لا يفصل بينهما فصلا طويلا. وأما الفصل يسير فإنه لا بأس، لكن لو فصل لأجل، لو فصل فصلا طويلا لأجل ضرورة، كأن يكون سقط على الأرض أو أصابته رعشة وقام يواصل الأذان، فلا حرج، لأن الفصل حينئذ يكون إيش؟ لعارض، لأمر عرض له. قال وبنى إن لم يطل، يعني من فصل بين جمل الأذان فإنه يبني على ما أذن إن لم يكن طال الفصل بينه وبين الانقطاع. يعني مثلا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم أخذته سعلة ثم واصل، فهذا فصل يسير يبني على ما تقدم. أو وقع مثلا أو أصابته حكة وتأخر في مواصلة الأذان فإنه لا حرج، يبني على ما سبق. وأما إذا فصل فصلا طويلا كأن يكون أذن ثم وقع ثم حمل إلى مكان آخر وسقي ماء وعطوه دواء ثم أراد أن يواصل الأذان على ما سبق، يقال لا، يبدأ أذانا من جديد، لأن الفصل الطويل يضر بالأذان ويخل به. واضح؟ قال غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير. يعني اشترط في صحة الأذان أنه يؤذن بعد دخول الوقت، وليس له أن يؤذن قبل دخول الوقت، فإن أذن قبل دخول الوقت فإن أذانه لا يصح. فإن كان ذلك السبق مثلا لظلمة بدت له في صلاة المغرب، اشتد الظلام فظن أن الوقت قد دخل وكان ذلك بسبب الغيم، فإنه يعيد الأذان مرة أخرى. وهل عليه إثم في أذانه قبل دخول الوقت؟ لا إثم عليه، لأنه لم يتعمد ذلك. واستثنى المؤلف الصبح، لأن الصبح لا يؤذن لها قبل دخول الوقت، وهذا هو أذان بلال. قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فقوله إن بلالا يؤذن بليل ثم قوله فكلوا واشربوا يدل على أن الوقت لم يدخل، إذ لو دخل الوقت ما جاز الأكل والشرب في الصيام. واضح؟ ها؟ طيب. والصلاة التي يؤذن لها قبل دخول وقتها هي صلاة الصبح، فإنه يؤذن لها في سدس الليل الآخر. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت أو أصبحت أصبحت على الرواية الأخرى. طيب الآن جاءت رواية أيضا ذكرها ابن حجر في بلوغ المرام، قال فإن بلالا يؤذن ليوقظ نائمكم وينبه قائمكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة حكمتين وفائدتين من أذان بلال، وهو الأذان المتقدم على دخول الوقت، لينبه قائمكم حتى ينقطع، لأن القائم يشرع له القيام ما لم يؤذن الأذان الأول فيتأهب ليش؟ للصلاة. ويوقظ نائمكم، النائم أيضا يستيقظ وينتبه. ولذلك قال من قال من الفقهاء إنه يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول لأجل ذلك، لأن الأذان الثاني يكون الإنسان قد انتبه من نومه وتجهز وتأهب للصلاة. طيب، والمسألة أيضا خلافية يا إخوان، صلاة خير من النوم هل تقال في الأول أو في الثاني؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، أكثرهم وجمهورهم على أنها في الثاني، وذهب الطائفة من العلماء إلى أنها في الأول. والذي يظهر بعد التأمل أن المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا يمكن أن يجزم طالب العلم بأحد القولين فيها جزما محققا. والجزم في مسائل الخلاف بالصواب في المسائل التي تتكافأ فيها الأدلة ويختلف العلماء فيها اختلافا طويلا ما تدل على الورع، الجزم فيها لا يدل على الورع، بل الإنسان يقول الذي يظهر لي هذا والله أعلم، والذي يظهر لي هذا والله أعلم، والذي الذي أميل إليه هذا والله أعلم، لا يجزم إلا في مسائل الأدلة فيها تعارضها ليس تعارضا متساويا، بل هنالك أدلة في طرف والأدلة في الطرف الآخر ليس هنالك دليل، إنما قياس معارض لدليل أو رأي لقول عالم ليس عليه دليل ولا بينة، فحينئذ لا بأس أن يجزم مع وجود الخلاف. قال الشيخ: وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ. الآن جمع لنا المؤلف رحمه الله في هذه الجملة جمع لنا شروط الأذان. الشرط الأول الإسلام، هذه شروط صحة، فالكافر لا يصح أذانه ولو كان كتابيا، وأنا أقول ولو كان كتابيا لأن الكتاب يختص بأحكام لا يختص بها الكافر العام. نعم. وعقل، المجنون لا يصح أذانه ولو كان يبرأ من جنونه أحيانا، وكذلك السكران لا يصح أذانه حال سكره لأن السكران لا يدري ما يقول، قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، فدل ذلك على أن السكران لا يعلم ما يقول. والأذان من العبادات القولية التي لا بد فيها من العلم بما يقول. كذلك من الشروط المطلوبة أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تؤذن، المرأة لا تؤذن، نعم، لأن الأذان يحتاج إلى رفع صوت ويحتاج إلى ترقيق صوت وتحسينه، والمرأة صوتها عورة على الصحيح إلا في الضرورات كالشهادة والسؤال والإجابة، يعني كونها عندها علم تجيب كما كانت تفعل عائشة تجيب على أسئلة الصحابة رضي الله عنهم حين يسألونها. وكذلك في فيما إذا سألت هي، وكان نساء المؤمنين يسألن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألن فقهاء الصحابة عن الأحكام. وكذلك ذكرنا مسألة أخرى، ما هي؟ في الشهادة، تسأل فتشهد، تسأل فتشهد فتقبل شهادتها بكلام، وأما ما عدا ذلك فليس لها أن ترفع صوتها لا بأذان ولا بغير ذلك. وذهب ابن حزم إلى جواز أذان المرأة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النساء شقائق الرجال، فما شرع للرجال شرع للنساء إلا لدليل. وبلوغ، اشترط في المؤذن أن يكون بالغا، وذهب بعض العلماء إلى أن الأذان لا يشترط له البلوغ، إنما يشترط له التمييز فقط، يكون مميز يكفي، كما أن صلاة المميز تصح، فالأذان من باب أولى. وليس عبادة الصلاة، ليس عبادة الأذان بأولى من عبادة الصلاة، لأن الصلاة فيها قراءة للقرآن فهي أولى من إيش؟ من الأذان، وفيها ركوع وفيها سجود وأمور كثيرة فإذا صحت الصلاة من المميز فصحتها في الأذان من باب أولى. إذا صح الأذان إذا صحت الصلاة من المميز فصحة الأذان من المميز من باب أولى، وهذا هو الراجح. ثم لما فرغ من شروط صحة الأذان شرع يتكلم على ما يندب للمؤذن فقال: وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإيش؟ إلا لإسمائه. شرع في مستحبات الأذان، يعني الأشياء التي تستحب في المؤذن أن يكون متطهرا، فإن أذن على غير طهارة صح أذانه وفاتته الفضيلة. ولذلك المذهب كما صرح به القرشي كراهة الأذان على غير طهارة. نعم، كذلك مما يندب أن يكون صيتا، يعني قوي الصوت حسنه، صيت الصوت يعني قوي الصوت حسنه، لكن لا ينبغي التطريب في الأذان فإنه مكروه، ولا التغني. بعض الناس الآن إذا أذن يطرب كبعض القراء الذين يؤذنون بتطريب، فإذا أذن فإنه يطرب، وكذلك كثير من المؤذنين في المسجد الحرام يطربون ويتغنون بالأذان، وهذا مخالف للسنة. يحسن صوته بالأذان فقط، يرفع صوته بالأذان يكفي، فإن كان أذانه فيه بحة ومنخفض الصوت فأذانه يصح، لا سيما مع المكبرات اليوم لا حاجة إلى أن يكون قوي الصوت، بل يكفي أن يكون حسن الصوت فقط، لأن المكبرات ترفع الصوت. ثم قال الشيخ خليل رحمه الله: مرتفع، المؤذن يكون على مكان مرتفع، فإذا أذن في مكان منخفض صح أذانه لكن فاتته الفضيلة. والحكمة من أن يكون المؤذن على مكان مرتفع ليكون أدعى ذلك لوصول الصوت إلى أبعد مكان، وهذا اليوم أيضا لا حاجة إليه مع وجود مكبرات الصوت. لكن يقول الشيخ الألباني: ينبغي للناس أن لا يتركوا هذه السنة لأجل وجود المكبرات، فيأخذ المكبر ويرتفع في مكان ويؤذن. والشيخ رحمه الله قال هذا الأمر اجتهادا وهو معذور في ذلك، لكن إذا نظر إلى الحكمة من وراء الارتفاع ما قال بهذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يرتفع في مكان ويؤذن، وكانت الحكمة من وراء ذلك حتى يسمع الصوت لجميع أهل المدينة، فإذا وجد مكبر يقوم بهذه الوظيفة فإنه لا حاجة إلى أن يرتقي مكانا، لأن ارتقاء المؤذن لمكان مرتفع ليس أمرا تعبديا محضا. إذا كان أمر تعبدي محض فإننا نقول لمن يؤذن بمكبرات الصوت ومن يؤذن بغير المكبرات ارتفعوا في مكان، صح ولا لا؟ نعم. طيب، قال: قائم إلا لعذر. قائم لأن المؤذنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون من قيام، والرسول أقرهم على ذلك فصار السنة تقريرية، ولذلك نقول للمؤذن أذن قائما، لأنه أدعى ليش؟ لسماع صوتك من جهة، ولأنها لا تخلو من شائبة التعبد، هكذا قال شيخنا الشيخ سيد رحمه، لا تخلو من شائبة، لأن رفع الصوت يحصل بإيش؟ بمجرد الارتفاع. يعني واحد طلعته في مؤذن في المنارة وقلت له أذن، خلاص الناس سيسمعونه سواء كان واقفا أو جالسا، لأن المكان مرتفع. فلما أمرهم ورآهم وهم يقومون ويؤذنون من قيام، دل على أن القيام فيه شائبة التعبد، فالأولى أن لا يتركه المؤذن إلا لعذر. إذا كان معذور فإنه يؤذن جالس، كان يكون مريض مثلا، أو حصل له عذر في أثناء الأذان، أصابته دوخة ورعشة فجلس وأكمل الأذان وهو جالس، لا بأس. مستقبل إلا لإسماع، مستقبل القبلة. السنة أن المؤذن إذا أذن يؤذن وهو مستقبل القبلة، لكن لأجل الإسماع ينحرف يمينا وشمالا. وهل ينحرف في كل أذانه أو في وضع معين؟ عند الحيعلتين ينحرف يمينا وشمالا كما كان يفعله بلال وأبو محذورة. يقول الشيخ الألباني: هذه السنة فاتت على كثير من المؤذنين بسبب وجود المكبرات، لكن في السعودية يعني وفقهم الله إلى أن يجعلوا لاقط من كل الجهات، لاقط من الأمام ولاقط من اليمين ولاقط من إيش؟ من اليسار، حتى يتمكن من أن يستدير في أذانه، فيستدير ويقول حي على الصلاة، ويستدير ويقول حي على الصلاة. قالوا الحكمة منا إيش؟ قالوا الحكمة من ذلك إذا رآه الشخص الذي هو أصم لا يسمع، إذا التفت علم أنه يؤذن، وإذا رآه أيضا قد وضع أصبعيه في أذنيه علم أنه يؤذن. فهنالك سنتان ظاهرتان الحكمة من ورائهما تنبيه من به صمم لا يسمع أن يتدارك ذلك بالرؤية، فإذا رآه رفع أصبعيه إلى أذنيه والتفت يمينا ويسارا علم أن هذا هو الأذان، بخلاف إذا توجه إلى جهة فربما يقول إنه ينادي شخصا. نحن طبعا مشايخنا إذا قالوا شائب التعبد هو شائب التعبد، لأن نظرهم أقوى من نظرنا، أما ما لم نسبق إليه لا نقول. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا. وحكايته هذا معطوف على قوله وندب متطهر، يعني المستمع للأذان يستحب له أن يقول مثل ما يقول المؤذن مرتين، وهذا يسمى محاكي المؤذن. وقوله إلى لمنتهى الشهادتين مثنى، هذا قيد ليش؟ لشنو؟ لمحاكاة المؤذن في التثنية. قال ولو متنفلا، ولو متنفلا يكره لمن يصلي الفريضة أن يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول، أما المتنفل فإنه يحاكي الأذان ثم يصلي. وكذلك إذا كان في نافلة يحاكي المؤذن، لكن هذا منافي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فليس المتنفل ولا المفترض أن يحاكي الأذان، بل محاكاة الأذان سنة في حق من؟ المسلم. وشيخنا الشيخ بن عثيمين يرى وجوب محاكاة المؤذن، يرى وجوب محاكاة المؤذن. قال الشيخ وأذان فذ إن سافر، يعني يستحب للمسافر بمفرده سفرا تقصر فيه الصلاة أن يؤذن ويقيم ويصلي. نعم. ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري قال إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوتك صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال مالك بن الحويرث أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم لي فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. ثم قال الشيخ لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار. نعم هذا احتراز أو كلام على مفهوم قوله في بداية الفصل طلبت غيره، جماعة طلبت غيره، مفهومه أن الجماعة إذا لم تطلب غيرها فإنه لا يسن في حقها أن تؤذن على القول المختار. وجاز أعمى لما أنهى الكلام عن المستحبات انتقل إلى ذكر بعض الأشياء التي يجوز فعلها في الأذان. وطبعا مسألة الجواز لا ترقى إلى درجة السنية، يعني الجائز مستوي الطرفين لا أجر ولا وزر، لكن لا نقول إن أذان الأعمى لا أجر فيه، بل أذان الأعمى جائز، بمعنى نقول هذا في مقابل من يمنع أذان الأعمى، والذين منعوا أذان الأعمى قالوا لا يعلم بالوقت فكيف يؤذن. نقول دلت السنة على أن الأعمى يؤذن، والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين من بينهم عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت. لكن الأعمى لا يؤذن حتى يخبره الثقة على دخول الوقت. قال ابن ناجي والمراد بأذان الأعمى إذا كان تبعا لأذان غيره أو معرفة من يثق به أن الوقت حضر. نعم. وتعدده هذا أيضا جائز، يعني يجوز اتخاذ عدة من المؤذنين في مسجد واحد، كان ينصب أهل المسجد هذا للظهر وهذا للعصر وهذا للمغرب وهذا للعشاء لا بأس بها، وهذا أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ينشغل بعضهم في بعض الأوقات وبعضهم لا ينشغل، فالذي ينشغل في بعض الأوقات يجعل له خليفة يؤذن الأذان في حال غيابه، وهذا يؤذن في وقت لا ينشغل فيه وهكذا. والآن هذه السنة أماتها الناس في المساجد. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأنه شايفكم بعضكم نام. ما بقي شيء؟ طيب نقرأ؟ لا نقرأ يعني بمعنى نواصل. انتبهوا بارك الله. قال وترتبهم إلا المغرب، المعنى أنهم إذا كثروا يعني وجد أكثر من مؤذن يرتبون بحسب الصلوات. واستثنى المغرب فلا يجوز أن يؤذنوا لها واحدا بعد واحد لضيق وقتها. وجمعهم على أذانه، يقصد المؤلف أن الأذان جماعة يجوز بحيث يؤذنون في وقت واحد مجتمعين على صوت واحد بشرط أن يعتمد كل واحد على أذان نفسه نية وفعل، وهذا في كل صلاة حتى المغرب. وأول من أحدث الأذان جماعة هشام بن عبد الملك، فجعل المؤذنين الثلاثة الذين كانوا يؤذنون واحدا بعد واحد على المنار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الفعل لا ينبغي، بل هو بدعة. يكفي أن يؤذن أذان واحد، إلا صلاة الصبح فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنين، مؤذن يؤذن الأذان الأول، مؤذن آخر يؤذن الأذان الثاني. بلال كان يؤذن الأول، وابن مكتوم كان يؤذن الثاني. أما في غير الصبح فإنه يؤذن لكل صلاة مؤذن واحد، إلا إذا تفرقت المساجد فأصبح لكل مسجد جماعة، فحينئذ لا بأس بتعدد المؤذنين، لكن كل مسجد له أذان وله مؤذن يؤذن لهذه الصلاة المعينة. بالنسبة للجمعة أيضا يؤذن واحد، يؤذن الأذان الأول ثم الثاني. يقول الشيخ بن باز: إذا جعلوا مؤذنين للجمعة لا حرج، لكن الأصل أنه يؤذن لها مؤذن واحد. والذي يؤذن هو الذي يقيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو مقيم. ولا ينبغي أن يكون المؤذن غير المقيم، بل الذي تولى الأذان يتولى الإقامة. وهذه أيضا سنة يعني مهجورة. وأجر عليه أو مع صلاة. هذا عطف للجواز، يعني جاز المؤذن أن يأخذ أجرة على أذانه. وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. لكن إذا كان لا يؤذن إلا على الأجرة فهذا لا يجوز، يعني إذا أعطي أجر أذن وإلا لا يؤذن، هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن لو كان هذا الإنسان وقف نفسه على أذان وليس له صنعة وفقير فأعطي رزقا فلا بأس. انتبه، قال: يا جماعة أنا بأذن الظهر وبأذن العصر والمغرب والعشاء، لكن إذا ما وجدتوني سامحوني، وإذا فات أذان الظهر عليكم لا تلوموني فإني أنشغل بمعاشي، لكن إذا حضرت إن شاء الله فالأذان علي. فجمع له بعض الناس مبلغا صاروا يعطونه له كل شهر، لكن لم يعلق أذانه بإيش؟ بهذا الأجر، ولم يعتبره أجرا، بل هو يؤذن لكن يقول هو منشغل وليس له معاش، فيجري في معاشه ويذهب ويخرج، فيقول: إذا فرطت وما حضرت فلا تلوم. فجعلوا له رزقا وقالوا له: لا تنشغل، خذ هذا ويكفيك. يقول الشيخ بن باز: فالرزق يجوز والأجر لا يجوز. والرزق ما يستغني به كالهدية، تعطى له لأجل أن يتفرق لذلك، ولا يعلق أذانه بهذا، ولا يراه عوض عن إيش؟ يعني ما يقول لهم: والله يا جماعة الشهر الفات ما أديتون الراتب ولذلك الأذان موقوف عنده 5 يوم لا من تجيب المرتب. هذا اتخذها أجر ولا لا؟ أو أجرة، وأجرة عليه أو مع صلاة. بعض الناس أيضا يطلب على الصلاة أجرا، هذا لا يجوز، لكن أعطي رزقا لأجل أن يستكفي به. والشيخ بن باز رحمه الله قال: إن اشتغل بشيء آخر مع الصلاة تحقق فيه الرزق أكثر من كونه أجرا. يعني لو قل لهم: أنا بالصباح بطلع وبكوس رزاقي وكذا بلقط كده، وبعدين إن شاء الله أدرك معاكم المغرب العشاء مع بعض فلا بأس، هنا ما يتمحض إيش كونه أجرا. وأجرة عليه أو مع صلاة، يعني يأذن ويصلي بهم. وكره عليها، يعني الإجارة على الإمامة وحدها مكروه على المذهب في الفرض والنافل. شوف إن كانت من المصلين على غير سبيل الإعانة، أما إذا كانت من المصلين على سبيل الإعانة فإنها لا تكره. وأما إن كانت من بيت المال أو من وقف المسجد فتجوز على وجه الإعانة وليس على وجه الإجارة، لأن بيت المال عندها حق الرزق أن تعطي فقراء المسلمين وتعينه. والله أحسن كده. قال وسلام عليك ملبن، يعني يكره السلام على المؤذن إيش ككراهته على الملبي، لأنه يلزم من ذلك أن يكون ذلك ذريعة إلى تركه التلبية وتركه الأذان. يعني لما تقول السلام عليكم يخلي أذانه يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله، وربما يقول لك كيف الحال جيت من وين، وتاني واصل الأذان، فتكون قطعته عن أمر واجب فيكون إيش ممنوع. قال مالك رحمه الله لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه. قال وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبيته ولا يرد عليه أحد سلم عليه، لكن الصواب جواز السلام على الملبي وجواز السلام على المصلي وجواز السلام على المؤذن قياسا أولويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه عبد الله بن مسعود فسلم عليه، وكان الرجل إذا سلم عليه رد عليه وهو يصلي، كان معلوم من ذلك، كان معلوم من حال الصحابة أنه كان يسلم بعضهم على بعض والمصلي يرد السلام وهو في الصلاة، وربما سأله عن حال أولاده فرد عليه، كان الواحد يقول للثاني السلام عليكم يا عبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن، يقول له عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك، ويواصل في الصلاة. قال فلما جئنا من الحبشة الهجرة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليه، فأخذني ما قرب وما بعد، حصل مني كلام زمان قريب، أخطأت قريبا بعيدا، نزل في شأني قرآن، فأخذني ما قرب وما بعد، فضاقت علي نفسي حتى يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، فلما فرغ تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أن الأمر خير. اتبسم لي قال أنا روقت شوي. قال يا عبد الله إن الله يحدث في أمري ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة، ألا كلام، ونزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالإشارة ولم ينهه عن السلام على المصلي، ولو كان السلام على المصلي مكروها أو حراما لبينه، لأن تأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، فعلم من ذلك جواز السلام على المصلي ورد المصلي بالإشارة على المسلم. وأما بالنسبة للأذان فلا حرج أن يرد فيقول عليكم السلام ويمضي في أذانه، لأنه فصل بيسير بكلام ليس بأجنبي، إنما فيه السلام وإلقاء السلام، قال عليكم السلام ورحمة الله ويواصل. نعم، لكن المكروه المذهب كراهة السلام على المؤذن كالملبي. وإقامة راكب، صرح خليل رحمه الله في هذه الجملة بكراهة الإقامة للصلاة من طرف المؤذن إذا كان راكبا على الداب، إنما يؤذن وهو قائم على قدميه. الأذان يجوز على المذهب على الداب لأنه يطلب له المكان المرتفع، أما الإقامة فإنها تكره على الداب لأنه لا يطلب لها المكان المرتفع شرعا. أو معيد لصلاته كأذانه، أو معيد لصلاته كأذانه، يعني نتصور هذا في من صلى وحده ثم وجد جماعة فدخل يصلي معه لتحصيل فضل الجماعة، فإنه يكره له أن يؤذن أو يقيم لتلك الجماعة، لأنه برئت ذمته منها، أي من الصلاة، أي من الصلاة بأدائها قبل ذلك. واضح؟ نعم. بقي شيء؟ قال: وتسن إقامة مفردة. لا خلاف بين أهل العلم رحمه الله أن الإقامة سنة مؤكدة في الفرائض وفي الحاضرة والفائتة وفي حق الفرد والجماعة، لكن تختلف على الأذان في كونها مفردة، مفردة وتخالف الأذان في كونها أيضا معربة. الأذان مجزوم والإقامة إيش؟ معربة. إيش معنى معربة يا حاتم؟ يمشي في آخرها بالحركات، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، كذا تكون معربة. فإن سكنها خالف السنة، لا يجعلها مجزومة، تكون معربة لأنه يطلب فيها الاتصال. وكذلك تكون إيش؟ تكون مفردة، لأن المقصود إيش؟ المقصود فيها خلاف المقصود في الأذان. الأذان إعلام بدخول الوقت، فيحتاج إلى أن يأتي بكل جملة مرتين لأجل أن يسمع، من لم يسمع الجملة الأولى سمع الجملة الثانية. بخلاف الإقامة، فإن الذين يريد أن يقيم بين ظهرانيهم موجودون وحاضرون، فلا يحتاج إلى أن يكرر. قال رحمه الله: وإن أقامت، صح، وتسن إقامة مفردة. هذا واضح، الإقامة أيضا سنة وتكون مفردة وتكون معربة. وثنى تكبيرها لفرض وإن قضاء، يعني يسن تثنية التكبير الأول والأخير فقط من الإقامة، أما بقية ألفاظها فحقها أن تفرد. وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، وألفاظها هكذا: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. المذهب إفراد الإقامة، لكن الصحيح تثنية الإقامة، الصحيح تثنية الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأنها إيش؟ موضع التنبيه. قال الشيخ خليل رحمه الله: وصحت ولو تركت عمدا، يعني من ترك الإقامة سهوا صح صلاته، وكذلك إذا ترك عمدا صح الصلاة، يعني الصلاة لا تبطل بتركها عمدا ولا سهوا. وأشار الشيخ بقوله ولو تركت عمدا إلى خلاف ابن كنانة رحمه الله، فإنه قال إن تركت عمدا بطلت الصلاة، وهذا القول ليس بشيء. وسئل مالك رحمه الله، قال ابن القاسم: وسألت مالكا في من صلى بغير إقامة ناسيا، قال: لا شيء عليه. قلت: فإن تعمد؟ قال: فليستغفر الله ولا شيء عليه. وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: إن نسي الإقامة فلا يعيد الصلاة. وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وليس بن سعد كذلك. قال: وإن أقامت المرأة سرا فحسن. الإقامة في حق المرأة على المذهب مستحبة، لكن تتلفظ بالإقامة سرا، وليس لها أن تجهر بها لأن صوتها عورة. نعم. وإذا صلت وحدها فإن جهرها بها مكروه أو خلاف الأول. والصحيح أن الإقامة سنة في حق الرجل والمرأة في جماعة وفي حال الفتن، يعني المرأة إذا صلت وحدها أقامت، وإذا صلت في جماعة أقمنا الصلاة. نعم. وجمهور العلماء على أن المرأة لا تقيم لا في جماعة ولا في حال الانفراد. وذهب الشيخ الألباني في تمام المنة إلى أنه يسن لها الإقامة كما يسن للرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، وليس في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك. وبهذا نكون وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل ببيان وقت الإقامة للصلاة، وحاصل ذلك أن المصلين في سعة من أمرهم عندما يسمعون الإقامة، فمن شاء يقوم مع بدايتها قام، ومن أحب أن يتأخر إلى أن يقول المقيم قد قامت الصلاة فذلك أحسن وأفضل. ومسألة القيام بالنسبة للإقامة فيها سعة، فإذا شرع المقيم في الإقامة جاز القيام، وجاز القيام بعد أن يسمع قد قامت الصلاة، وإن كان الأولى أن يقوم بعد أن يسمع قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، هذا هو الأولى. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: والأولى أنه لا يقوم إلا إذا سمع لفظ الإقامة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وإن قام قبل ذلك فلا حرج لأنه ثبت هذا وهذا. وإن كان الأكثر من حال الصحابة أنهم كانوا يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وثبت أنهم قاموا من حين رأوه، لما رأوه قادما من بيوت نسائه قاموا، ثم شرع بلال في الإقامة. فهذا يجوز وهذا يجوز، وإن كان الأفضل والأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.